هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حكما مكروها كراهة تنزيهية؟ ومثال ذلك، قد يقول مثل هذا الكلام بعض الفقهاء وقولهم يحتاج إلى بيان صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا نهى أمته عنه لبيان أن هذا النهي ليس للتحريم، لكن يجب أن نضم إلى هذا الجواب أي فعل ليبين أن النهي ليس للتحريم أن فعله هو حينما فعل هو بالنسبة إليه عبادة وليس مكروها، لأنه حينما نقول فعل ذلك بيانا فهذا البيان داخل في عموم قول ربنا عز وجل في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيانه للأحكام الشرعية إنما هو عبادة منه لله وطاعة، فلا يوصف بالنسبة إليه أن فعله ذاك مكروه، لكن بيّن أنه مكروه بالنسبة للأمة. هذا هو توجيه من يقول بأن الرسول عليه السلام قد يفعل فعلا هو مكروه كراهة التنزيه يبين ذلك للناس، فنقول بالنسبة إليه ذلك الفعل ليس مكروها لأنه فعل ما أمر به من البيان. أما المثال فأنا في الواقع لا أستحضر الآن مثالا، مع أني أقول أن مثل هذا المثال بالنسبة للقواعد الأصولية صعب تحقيقه أو إيجاده، ذلك لأنه يجب أن نثبت قضايا لحتى نستطيع أن نقول إن الرسول عليه السلام فعل هذا الفعل ببيان أن النهي إنما هو للكراهة. يجب أن نثبت أولا أن الفعل تأخر عن النهي، والنهي قول طبعا، فلما نهى الرسول عن شيء ثم ثبت عنه أنه فعله فيعلل أنه إنما فعل ذلك لبيان أن النهي ليس التحريم ليس للأمة، فلا بد أن يكون الفعل تأخر عن النهي حتى نتصور هذا الكلام أنه فعله بيانا. وهلا إذا كان الفعل متقدما على النهي فحينئذ لا يصلح ذلك التأويل الذي حكيناه عن العلماء. ثم يجب أن نثبت شيئا آخر. الشيء الأول قلنا أن نثبت تأخر الفعل عن النهي، فإن وجد شيء من هذا فيجب أن نثبت أن هذا الفعل لم يقع منه عليه الصلاة والسلام خصوصية له أو لعذر وقع له، وهذا أصعب ما يكون تجميعه. أصبح عندنا ثلاث أشياء: أولا قبل كل شيء يجب أن نثبت تخلف الفاعل عن النهي، ثانيا أن نثبت أنه لم يفعل بخصوصية له، ثالثا أن نثبت إذا قلنا ليس خصوصية أن نثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر. فإذا انتفى هذا وهذا، أي انتفى احتمال أن يكون خصوصية وانتفى أن يكون وقع ذلك منه لعذر، وثبت أن الفعل متأخر عن النهي، إن ذلك يقال هذا بيان لكون النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم. وأنا في حدود علمي واطلاعي لا أعرف شيئا من هذا توفر في فعل خالف النهي. أما أفعال خالفت نواهي كثيرة عن الرسول عليه السلام هذا في شيء كثير وكثير جدا، ولكن قد يكون تأخر الفعل عن القول، قد يكون تأخر الفعل عن القول لكن ثبتت خصوصية. مثلا من ذا الذي لا يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من 4 من النساء، وأنه مات وتحت عصمته 9 من النساء؟ إذن هذا متأخر ضرورة عن قوله. لذلك الرجل الذي أسلم وتحته 9 نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام أمسك 4 منهن وطلق سائرهن. هذا مثال لتأخر الفعل عن القول عن النهي، لكن ما توفر فيه الشرطان السابقان، وهو أن لا يكون خصوصية ولا يكون فعله لعذر، فهذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام. كذلك مثلا نهى عن الشرب قائما، ولكن الواقع ليس عندنا تاريخ وليس عندنا نص يحدد لنا متى كان النهي ومتى كان الشرب قائما. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما. قد يتبادر إلى الذهن أن النهي متقدم عن الفعل، ذلك لأن الفعل وقع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، يعني قبل وفاته بنحو 4 أشهر. لكن ألا يحتمل أن يأتي النهي في برهة 4 أشهر هذه؟ يحتمل. لذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا مثال لتأخر الفعل المخالف للنهي، لكن قد يغلب على الظن أن النهي متقدم، يغلب على الظن لا لدليل قاطع أنه متقدم على الفعل. فحين ذاك هل نقول أن فعل الرسول عليه السلام الشرب قائما هو فعله بيانا لكون النهي للتنزيه؟ تذكروا أننا ينبغي أن نثبت أنه لم يشرب قائما لعذر، نثبت أنه ليس خصوصية له، ونثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر، ودون هذا خرط القتال كما يقال. ذلك لأن شرب الرسول عليه السلام من زمزم مثلا قائما لا نعلم قبل كل شيء لماذا شربه، وثانيا يحتمل احتمالا قويا أنه شرب مضطرا لشدة الزحام على بئر زمزم في موسم الحج كما تشاهدون اليوم، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام ومن سيرته وشمائله أنه يخالط أصحابه لا يتميز عليهم بشيء، فهو لا يمشي بين أصحابه كما يمشي الملك بين حاشيته، فهو يمشي أمامهم وهم خلفهم يفتح له الطريق. لذلك يصف بعض الصحابة الرسول عليه السلام في حج الوداع في طريقه إلى الجمرة في هذا الزحام الشديد أنه عليه السلام كان يمشي بين أصحابه فلا طرد، يقول هذا الصحابي فلا طرد ولا إليك إليك، يعني بعد عن الرسول تحول الطريق، أنا هو واحد من أصحابه واحد من أصحابه. لذلك لما شرب عليه الصلاة والسلام شرب في شدة الزحام، فمعقول أن لا يستطيع الجلوس والحالة هذه فيشرب قائما لعذر. خلاصة القول أن الجواب السابق إذا وجد له مثال فإنما نرفع ذلك بيانا لكون النهي ليس التحريم، وأنه لم يرتكب مكروها لأنه فعل ما أمر به من التبليغ. Thank you.